بارك الله فيك. السؤال الثاني حفظك الله، يوجد الآن تطيرات في شبكة في بعض المواقع لبعض المنتسبين للعلم يقولون حفظك الباري بأن تارك أعمال الجوارح بالكلية يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان، ويستدلون بأحاديث الشفاعة. حفظك الله، فما ردك؟ قدر الله على بطلان هذا كثيرة. الله جل وعلا سمى العمل إيمان، سمى الصلاة إيمان، وسمى المفادات إيمان، وسمى أن يقابلها كفر. الأمر الله، لماذا تغملت يعطف الأعمال الصالحة على الإيمان؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو منه داخل فيه، لأن العطف هنا للاهتمام والاعتبار، وإلا داخل الإيمان. هو حفظك الباري، هذا هنا أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل ونية، يعني هذه يجعلون أركان الثلاثة دي أركان الإيمان، ومن ترك ركلا منها فليس بمؤمن. هو يقول حفظك الله، يقول بأن العمل فرع وكمال للإيمان. لا يجوز، بل هو ركن من أركان الإيمان. لو كان أولا الشرط يتقدم المشروط، شروط الصلاة قبلها، هذا تعريف غير صحيح، لا وضعا ولا معنى. هذا للأسف يا شيخ عبد الله كتابات يكتبها أحد الدكاترة مقيم في المدينة النبوية اسمه ربيع بن هادي المدخلي، يقرر هذا ويدافع عنه بحماس، وينقب من قرر معتقد أهل السنة والجماعة يلقبهم بالخوارج والحدادية. إيه. هذا قول حفظك الله، قول المرجع الذي يقرره الربيع. إيه نعم، هذا قول المرجع. الله المستعان. شيخ أنا أكلمكم من البحرين، الله يحفظكم. عندنا شيخ دورة في العقيدة التدمورية، الشيخ عبد الله الغنيمان، وبعض الإخوة يحذرون يقولون لا تحضرون الدورة. الشيخ علم احضروها واستفيدوا، الله يعافيكم. اتركوا المشاغبين ولا ولا اطلبوا العلم، اطلبوا العلم واستفيدوا والحمد لله. يعني نحضر للشيخ الشيخ احضروا للي فيه فائدة من الشيخ وغيره. حياكم الله، جزاكم الله خير. شيخ عبد العزيز. نعم. الله يحفظكم، انا اكلمكم من البحرين يا شيخ. حياك الله. شيخ عندنا دورات تقام في البحرين في العقيده، ويقام لها او يحضرها او الذي يقيم فيها الدوره الشيخ عبد الله الغنيمان. نعم. وكانت هناك دورات في كتاب التوحيد والعقيده الواسطيه، والان بعد يومين ستكون هناك الدوره في كتاب التدموريه للشيخ الاسلام بن تيميه. وهناك بعض الشباب حفظكم الله يحذر من الشيخ، يقولون لا تحضرون له، ونريد التوجيه منكم الله يحفظكم. لا، الشيخ عبد الغنيمان رجل فاضل من العلماء المسلمين من السنة والجماعة ومن الجامعة الإسلامية سنة عديدة، ولو تعليق على أكثر التوحيد في البخاري، رجل من فضل الإخوان وأصلحائهم. هل من كلمة توجيه لهم يا الله يحفظكم؟ أقول لا يجوز لمسلم أن يطعم بمسلم بغير حق، يعني طلب العلم لا يتعرض لهم ولا التعبير. والشيخ عبد الله الغنيمان الله يحفظكم، هل تزكيه؟ رجل فاضل، الله يزكيه، رجل فاضل صالح. الله يحفظكم، جزاكم الله خير، رفع الله قدركم يا شيخ. السلام عليكم.